حاجة الإنسان أو الحاجة إليه، فالفقراء والمساكين والمؤلف قلوب والرقاب والغارمين وابن السبيل، هؤلاء لحاجتهم، العاملون عليها للحاجة إليهم في سبيل الله، لحاجتهم ولا حاجة إليهم؟ الحاجة إليهم. طيب، الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، محتاجون. فما الفرق بينهما؟ اعلم أن الفقراء إذا جاءت دون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين، وإذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء. فقوله تعالى إنما فقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، يدخل فيهم الفقراء لأنه لم يذكر معهم الفقراء، مفرد، أفرد عن الفقراء. وقول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يشمل المساكين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يشمل المساكين أو لا؟ يشمل. إذا قلنا المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى، وكلهم يشمل الحاجة. الفقراء أشد حاجة، عندهم أقل من نصف الكفاية، عندهم أقل من نصف الكفاية. فإذا كان هذا الرجل دخله 1000 ريال ونفقته في بيته وأهله 3000 ريال، سمي فقير ولا مسكين؟ فقير ولا مسكين؟ ليش؟ لأن اللي عنده أقل من نصف، هو ينفق 3000 واللي عنده الآن 1000 يأخذ 1000، إذن هو فقير. رجل آخر دخله 2000 وينفق 3000، ها مسكين؟ ها تأكدوا. طيب مسكين. رجل عنده دخله 3000 وإنفاقه 3000، غني، هذا غني، لا حق له في الزكاة من جهة الفقر. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون تأليفا على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم قريب عهد بإسلام فيعطى لتقوية إيمانه، هذه المؤلفة قلوب. في الرقاب تنحصر في 3 أشياء: المكاتب، والعبد يشترى ويعتق، والأسير المسلم عند الكفار يفتى باب منه بمال. 3 عمر من؟ نعم. العبد المكاتب يعني عبد اشترى نفسه من سيده 9000، كل شهر 3000، فهل نعطيه من الزكاة تسدد لأجل اعتق؟ نعم. رجل وجد عبدا يباع في السوق 10000 ريال وعنده 10000 ريال زكاة، فاشترى العبد فأعتقه بهذه 10000، يصح؟ يصح. مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه إلا 10000 ريال، فأدى رجل زكاته لأجل إطلاق هذا المسلم، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا رقبة. الغارمين الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، ولو كانوا أغنياء من جهة النفقة. فإذا قدرنا أن رجلا موظفا ب5000 ريال ونفقته 5000 ريال وعليه دين 50000 ريال، 50000 ريال، هل نقضي دينه من الزكاة؟ اللهم صل على محمد. راتبه 5000 ونفقته 5000 ولا يحتاج زيادة قرش واحد، عليه 50000، هل نقضي ما عليه من الدين من الزكاة ولو كان عنده الكفاية؟ نعم، لأن الغرم غير الفقر، العطف يقصد إيش؟ المغاير. طيب، الغريب إذا كنا نعطيه لغرمه وقلنا يأكل أن هذه 10000 لأنه بلغنا أن عليك 50000 فهذه 10000 اقضي بها من دينك، فهل يستطيع أن يتصرف فيها لغير الدين؟ يعني هو قال أعطاني الرجل 10000 اقضي بها ديني، لكن أبشتري بها حاجة، والدين بعدين، هل يملك هذا؟ نعم، لا يجوز أن يصرفها في غير الدين. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس ولا زيادة أواني ولا زيادة فرش، ويقول الدين يجيبه الله فيما بعد، هذا حرام عليه. يقول العلماء لا يجوز من أعطي غرم أن يصرفه في غير الغرم، ولهذا لو أبرأه صاحب الدين بعد ما أعطيناه 10000 كنا خذ اقضي بها من دينك، قال له صاحب الحق قد عفوت عنك، هل يملكها يتصرف فيها ولا يردها لصاحبه؟ يجب أن يردها لصاحبها، لأن من أخذ لوصف وجب أن يصرفه في ذلك الوصف وإلا رده. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها الإنسان. طيب، بناء على ذلك نقول هل الأولى أن نعطي المدين ليوفي الغريم أو أن نعطي الغريم وفاء عن المدين؟ لا نقول الثاني ولا الأول، في التفصيل إذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على إبراء ذمته فالأفضل أن نعطيه هو ليسلمها لغريمة، لأن هذا أجبر لقلبه وأبعد عن المنة، وربما يكون المطلوب رجلا ستيرا لا يحب أن يطلع على حاله أحد. أما إذا كان المدين رجلا لعابا متهاونا بالدين الذي عليه لا يبالي، إذا أعطيته ليوفي ذهب يفسده، فهذا لا نعطيه، نذهب نحن إلى الطالب الغريم ونقول له يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، هذه طلبك، هذا طلبك. إذن في التفصيل، في هذه الحال إذا أعطينا الغريم والمدين لم يعلم هل يبرأ المدين؟ نعم يبرأ المدين، فيجب على الغريم أن يخبر المدين، ونحن أيضا نخبر المدين نقول أوفينا عنك، أوفينا عنك. طيب، في سبيل الله ما الذي يدخل في سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله الغزاة الذين يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله العليا، فيعطى الغازي ما يقويه على الغزو، ويشترى منها سلاح للغزو. ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقة سفره ولو كان غنيا في بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده. فإذا قدرنا أن رجلا من تجار شرق آسيا مر راجعا من الحج فضاع ماله وقال: أيها الناس، أنا رجل غني ومالي ضاع وبحاجة إلى تذكرة، فهل نعطيه ما يشتري به تذكرة أو نقول أنت غني استغن وحول على مالك في بلدك؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، نعطيه قيمة التذكرة لأجل أن يصل إلى بلده، لأن الله قال: وابن السبيل، فجعله قسما مستقلا، ولو كنا لا نعطيه إلا للضرورة لدخل في قسم من؟ الفقراء. فابن السبيل المحتاج ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة. فالواجب أن نصرفها في مصارفها. وهنا سؤال: هل من الحاجة أن يحتاج الإنسان إلى النكاح كشاب ليس عنده مال تزوج به، يعني عنده ما يكفي للأكل والشرب واللباس والسكن، لكن ما ليس عنده ما يتزوج به، هل نعطيه ليتزوج؟ نسأل: هل الإنسان يحتاج إلى النكاح كما يحتاج الأكل والشرب واللباس؟ نعم، ربما يحتاج أكثر، ربما يحتاج أكثر. ولهذا قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فجعل النكاح والأكل والشرب مادة واحدة. فالإنسان محتاج إلى النكاح. فإذا قال: أنا في غنى بالنسبة للأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب، أيضا عندي سيارة، لكني محتاج إلى الزواج وليس عندي ما أتزوج به، فإننا نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة بمقدار المهر ومؤونة النكاح. فإن كان قويا وتزوج بواحدة ولكن لم تكفه، بقي يتطلع إلى أخرى لا تشهيا ولكن للحاجة، هل نعطيه؟ نعم، نزوجه. احتاج إلى ثالثة، نعم، نزوجه. إلى رابعة، احتاج إلى خامسة، نشتري له أمة. نعم، المهم أن هذه من الحاجات لا شك، لكن ليس الإنسان الذي يقول: زوجتي قد كفتني ولكن أنا أحب زيادة الخير. نقول: لا، ما نعطيك، ما نعطيك لمجرد الشهوة، لكن إذا احتجت إلى ذلك، مثل أن تكون الزوجة الواحدة لا تعفه ولا تجعل بصره يغض بصره ولا يحصن فرجه بالواحدة، أو أصاب زوجته مرض لا يستطيع الاستمتاع بها أو ما أشبه ذلك، فهذا مزوج الثانية وثالثة حسب الحاجة، أما التشاهي فلا. التزويج للتشاهي كما لو قال شخص: أنا والله عندي سيارة دودس تكفيني، لكن أشوف اللي جنبي على يميني ويسري عندهم سيارات فخمة، أنا أريد سيارة فخمة، هل نعطيه من الزكاة ليشتري فخمة؟ لا. أين هذا ما أردت أن أتكلم فيه حول ما تجب فيه الزكاة، مقدار النصاب، مقدار الواجب، ما الذي تصرف إليه الزكاة. وقد انتهى وقت الكلمة، والآن إلى الأسئلة، وهو كمقدار اللقاء أو الكلمة، يعني نصف ساعة، والآن بدأت الساعة تأخذ ما شاء الله نصيبها. نعم، الآن مضى 4 دقائق 29 ثانية. نعم، أسئلة؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة تجد كفايتها من المأكل والملبس والمسكن، لكنها لا تملك ذهبا، فهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل أن تشتري بها حلي تتزين به لزوجها؟ فإن كثيرا من النساء ربما تعلثت بأخذ الزكاة لهذا السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة تتحلى بالحلي لزوجها، فيحسن ويجمل لزوجها أن يشتري لها الحلي من ماله، لكن قد يكون الزوج بخيلا أو معدما فلا يتسنى لها أن يعطيها من ماله، وحينئذ لها أن تأخذ من الزكاة بمقدار الحلي الذي يلبسه مثلها، لا الحلي الكثير الذي لا يلبسه إلا نساء الأغنياء، بمقدار ما يلبس مثله، لأن الحلي الذي يلبسه مثل هذه المرأة يعتبر كالثياب. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن الذهب والفضة جنسان، فماذا عن قول الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فلم يقل ولا ينفقونهما، فما الجواب على هذا؟ قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة يدل على أنهما جنسان، لأن الأصل في العطف المغايرة. وأما قوله ولا ينفقونها أي الأموال، لأن الذهب والفضة أموال، فقوله ولا ينفقونها أي الأموال، فأعاد الضمير على الذهب والفضة لا باعتبار الجنسين ولكن باعتبار أنها أموال. يقول: ما قولكم يا فضيلة الشيخ حال كثير من المزارعين الآن، فإنهم يقدمون ما رزقهم الله من نتاج الأرض للصوامع، وهم لا يتعاملون بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن، فيأخذون الزكاة منها، فهل يصح تقديرها بالوزن، وهل تبرأ الذمة بما يأخذون من الزكاة؟ أرجو أن يكون الجواب مبسطا، فإن السائل عامي. من المعلوم أن الصوامع تأخذ الزرع بالقيمة، أليس كذلك؟ هذا الذي نعرف، أنه إذا دخل الحكومة أعطتهم قيمته، وحينئذ تكون الزكاة سهلة، يخرج من هذه القيمة كم؟ نصف العشر. فإذا أعطت الحكومة 10,000 لهذا الرجل الذي دخل زرعه عليها، قلنا يجب عليك 500، صح؟ 10,000 فيها 500، لأنها نصف العشر، وحينئذ تكون مسألة سهلة. لكن بعض المزارعين يخزن من الزرع ما يجعله بذرا للسنة المقبلة، فهل في هذا المخزون زكاة؟ الجواب نعم، في زكاة، نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، فيقدر نصف العشر إما بالوزن وإما بالكي، ويخرجه للفقراء والمساكين، أو بعبارة أعم لأهل الزكاة. يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم وفقكم الله حال المسلمين في الوقت الحاضر، حيث الحروب والمجاعات والمحن التي يتعرض لها إخوان لنا في الدين والعقيدة، فهل الأفضل أن ندفع الزكاة لهم لهؤلاء، أم الأفضل أن نبحث عن المستحقين لها هنا داخل بلادنا؟ أما هو الأفضل، وكيف يستطيع الإنسان أن يبحث عن الأفضل في مثل هذه الحال؟ الأفضل أن تعطى الزكاة لأهل البلد إذا كانوا مستحقين. قال أهل العلم: فإن لم يكن أهل البلد مستحقين فرقها في أقرب البلاد إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأنه ليس من الحسن أن فقراء بين أيدينا أو مدينين بين أيدينا يشاهدون أموالنا ويشاهدون نرفل بالنعمة ثم نؤدي الزكاة إلى قوم آخرين. هذا ليس من الأولى ولا من الأجدر، وهذا مما يجعل إخواننا الذين عندنا والذين في أوطاننا يحملون الضغينة علينا. يقولون كيف زكاة أموالهم يصرفونها في بلاد بعيدة ونحن محتاجون؟ فالشرع والجيرة والعقل كلها تدل على أن أهل الزكاة الذين في بلادك أولى من أهل الزكاة الذين هم في الخارج. أما إخواننا في الخارج فإن إطعام جائعهم واجب من فروض الكفاية، لكن ليس من الزكاة، من فروض الكفاية التي تجب في أموالنا. بدون الزكاة للجائع حقه في مالك وإن لم يكن في بلدك إذا كان من المسلمين. وهذه المسألة توسع فيها بعض الناس بالعاطفة لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل، فحملت العاطفة بعض الناس أن يدفعوا زكاة الفطر زكاة البدنية إلى أناس بعيدين، بل حمل بعض الناس هذه العاطفة أن يذبحوا ضحاياهم، أن يبعثوا بالدراهم لتذبح ضحاياهم في مكان لا يدرون أين هو. سبحان الله، أين الشرع؟ امش على الشرع لا بالعاطفة. أنت من ناحية الشرع مدبر، مالك تصرف في نفسك، من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع، أنت من يدبر الشرع؟ الله عز وجل. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. زكاة الفطر التي يشرع أن تصرفها صباح يوم العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، تصرفها إلى مكان بعيد ما تدري متى تصل إليهم، ربما لا تصل إليهم إلا بعد أيام العيد. والمسألة الصاع، ولنفرض أن أولادك أو عائلتك 50 نفر، 50 صاع يتحملها بلدك، كيف ترسلها إلى الخارج؟ الأضحية، هل المقصود اللحم والعظام والجلود، أو المقصود تقوى الله عز وجل وإظهار الشعائر في البلاد الإسلامية؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا صرفت الدراهم لإشرابها أضحية في مكان بعيد لا تدري من الذي يسر الأضحية، قد يكون لا يصلي، وإذا ذبحها من لا يصلي لم تنفعك أضحية ولا غير، ولحمها حرام، ربما تذبح بعد مضي أيام الذبح، ربما يشترى لك ما لا تجزي وأنت لا تعلم، ربما لا يشترى لك أضحية أصلا، يقول الدراهم أحب إلينا، أحب إلينا من اللحم، يلا وزع دراهم. وإذا أرسلت ثمن الأضحية إلى البعير انظر ماذا يفوتك. أولا يفوتك ما أمر الله به قبل إطعام المساكين وهو الأكل منها، قال فكلوا منها وأطعموا، بدأ بالأكل. هل أنت ستأكل من أضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك؟ لا، ما تأكل منها، والأكل منها مقدم على الإطعام. ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها، ذكر اسم الله مو بهين على الذبيحة، أنت بنفسك تشعر بأنك ذبحت للذبيحة وأزهقت نفسها تعظيما لله وتقربا إليه. هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل إذا ذبحت بعيدا عنك؟ أبدا، لا يمكن. وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود. ولكل أمة جعلنا منسكا ليدفعوه إلى بلاد بعيدة ينفع به الناس. هذه الآية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، شف توحيد، باسم الله لا باسم غيره. لو قلت باسم الله واسم الرسول صارت حرام. بسم الله ليذكر اسم الله على جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. يا طلبة العلم، يا إخواننا، بصروا العوام اللي ليس عندهم إلا عاطفة يندفعون كاندفاع الإبل الجافلة، يقادون بأناس جهال. بصروا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أضاحينا عندنا، زكاة فطرنا عندنا، زكاة أموالنا عندنا، ولإخواننا علينا حق أن نساعدهم بما نستطيع من أموالنا. هذا الصواب. يقول تعقيبا على السؤال قبل السؤال الأخير، يقول إن الصوامع فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكيل. هذا هو سؤالي، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا زكاة الوزن أو الكيل. ما يهم يا أخوان، ما دام يعطونك دراهم سواء قدروها بالكيل أو قدروها بالوزن، هم سيعطونك قيمة هذا الداخل عليهم. إذا أعطوك القيمة فأخرج نصف عشرها وانتهى، والمسألة واضحة، ما في أشكال. يخصمون ها؟ ما يخالف يأخذونها إيش؟ باعتبار إيش؟ لا، باعتبار القيمة. يقول لك الكيلو بريالين، وزنناه مثلا طلع 1000 كيلو، 2000 ريال، خذ من 2000 نصف العشرة. إيه يخصمونه، ما يخالف، تجزي، هم يدفعون حاجة، يصرفون إن شاء الله مصاريفها. هو السؤال مو عن هذا، لو كان السؤال إنهم يأخذونها هل يجزي أخذهم إياها، نقول نعم يجزي. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان لدي إبل وقد بلغت النصاب غير أنها ترعى وتعلف في آن واحد، فهل فيها زكاة؟ إذا كان عند الإنسان إبل ليست سائمة خالصة، ينظر للأكثر. إن كان الأكثر أنها تسوم فلها حكم السائمة، وإذا كان الأكثر أنها تعلف فلها حكم المعلوفة. يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف، يعني إذا كان الأكثر أنها تسوم ففيها الزكاة، إذا كان الأكثر أنها تعلف فليس فيها زكاة. رجل عنده نصف مليون ريال رصيد، وبعد 6 أشهر اشترى بها أرضا، فهل الحول يبدأ من حول المال أو من حول الأرض من حين الشراء؟ نرجو التفصيل. نعم، هذا الذي عنده نصف مليون واشترى في نصف الحول أرضا، نسأله هل اشترى الأرض للتجارة أو اشترى الأرض ليبني عليها بيتا له أو يبني عليها بيتا للتأجير؟ إن كان اشتراها للتجارة كأصحاب الأراضي الذين يبيعون ويشترون فيها للربح، فإن الحول حول الأول، ليس من الشراء بل من الأول، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض، وينبني حولها على حول الذهب والفضة. انتبهوا لهذا، عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض، وينبني حولها على حول الذهب والفضة. ففي هذا المثال رجل عنده 50، كم كان؟ نصف مليون دراهم، وفي نصف العام اشترى به أرضا للتجارة، وكان المليون عنده، نصف المليون عنده من واحد محرم. متى يزكي الأرض؟ في واحد محرم، لا في واحد رجب، في واحد محرم. طيب، إنسان عنده أرض للتجارة وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة أيضا، فهل يبني حول الفلة من نصف العام أو من أول العام؟ من أول العام، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض، وينبني حولها على حول الذهب والفضة. نعم. وله سؤال آخر. أنا أرى يا أخي المال الواحد إلا سؤال واحد، سجلنا مسألة كثيرة هذا. وش تقولون في هذا، إنصاف ولا لا؟ نعم، التاجير مو تجارة، التاجير تجب الزكاة في الأجرة فقط، أما عين المال ما فيها زكاة. يقول فضيلة الشيخ، وضعت نقودي في أكثر من أرض لغرض حفظ الفلوس في هذه الأراضي، فإذا احتجت شيئا بعت من هذه الأراضي، كما أنني أحيانا أتردد في بيع هذه الأراضي وليس عندي العزم على البيع، فهل في هذه الأراضي زكاة؟ أرجو الإجابة. نعم، ليس في هذه الأراضي زكاة، يعني لو اشترى الإنسان أراضي أو عقارات من أجل حفظ الدراهم فإنه لا زكاة عليه. امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع أن يخرج زكاة هذا الذهب من ماله، فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة؟ نعم، إذا كان عند امرأة ذهب تجب الزكاة وليس عندها شيء، وزوجها لم يدفع عنها إما لفقره أو لبخله أو لأي سبب من الأسباب، وهو لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته، لها ما كسبت وله ما كسب، لكن إن تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا، وهذا من حسن المعاشرة، وإن أبى فلا لوم عليه. وإذا كان ليس عندها شيء فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة، وكأني ببعضكم يقول إذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة انتهى وقضى. نقول لا ينتهي، لأنه إذا وصل إلى حد دون النصاب فلا زكاة فيه، يبي يبقى عندها أقل من النصاب ويكفيها بإذن الله، هي فقيرة على كل حال ايش يكفيها. نعم، يقول هل تجوز الزكاة على من ادخر ماله للزواج وربما جمعه من فلان وفلان فحال عليه الحول، فهل فيه زكاة إذا بلغ النصاب؟ نعم، فيه زكاة، يعني من كان عنده مال من النقود أو الورق وحال عليه الحول وجب عليه زكاة، سواء أعده للزواج أو لشراء بيت أو لغير ذلك، وذلك لأن الزكاة تجب في أعيان هذه الأشياء، فمتى وجدت عنده وجب عليه أن يزكي. وأسأل الله تعالى أن يحقق ما ذكره الأخ حيث قال إن عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب، كأنه يريد أنه قريبا من النصاب، يعني يمكن يجد مهرا 600 ريال، ونرجو الله أن يحقق ذلك من غير ضرر عند المسلمين. نعم. سائل يقول أنا مزارع وعندي أكثر من 60 رأس من البقر، والمزرعة مقضب، أذن الشيخ بالعرب بالعامي، يقول والمزرعة مقضب بالثلث أو بالثلثين، وأخبركم بأني قد اقترضت من صديقي 150,000 ريال لشراء مضخة ماء، فهل أخرج زكاة البقر وأنا علي هذا المبلغ؟ نعم، أولا كلمة مقضب هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا. المقضب عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء، المساقات أن يدفع الإنسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمره. والذي يظهر من حال هذا السائل أن هذه البقر موجودة عنده يعلفها، والأشياء والبقر أو الغنم أو الإبل التي تعلف وليس التجارة ليس فيها زكاة. نعم. يقول راتب موظف شهري 5,000 يأكل 2,000 منها ويدخر 3,000، فهل يزكي على كل الراتب أم على 3,000 فقط؟ زكاة الرواتب في الواقع محل إشكال عند كثير من الناس، لأن الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر، فهل المعتبر حول أول شهر أو حول آخر شهر؟ المعتبر حول أول شهر. فإذا كان هذا الرجل توظف في محرم وأخذ الراتب عند منتهى محرم، من حين أخذه يبتدئ الحول، يبتدئ الحول. طيب، متى يخرج الزكاة؟ عند انتهاء محرم من السنة الثانية، لكن في ذي الحجة ما تم الحول، القادمة ما تم الحول، وما قبلها إلى صفر ما تم الحول. نقول في هذه الحال تكون الزكاة مقدمة، وتقديم الزكاة جائز، وبهذه الطريقة يستريح الإنسان. وإلا مشكل، لأن لو راقب الرواتب يصعب أنه يقدر إن هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا. فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم، وأد الزكاة كلما جاء هذا الوقت. طيب، فإذا قال أنا أحب أن أؤدي الزكاة في رمضان، فهل يجوز أن أؤخرها من آخر محرم إلى رمضان؟ نقول لا، لكن إن شئت قدم الزكاة في رمضان قبل أن يأتي محرم، واستمر عليها تكون مقدمة دائما، وهذا جائز. يقول فضيلة الشيخ: أعطيت زكاة مالي قبل عام إلى عامل ظنا مني أنه محتاج، واتضح أنه غير مسلم، فما الحكم في هذه الزكاة خاصة إذا كانت الزكاة من الذهب؟ من ذهب. أهل الزكاة عددناهم قبل قليل، ولا تدفع الزكاة للكافر إلا في حال واحدة، إذا كان للتأليف على الإيمان. هذه قاعدة جعلوها عندكم في الخط العريض: لا تدفع الزكاة لكافر إلا إذا كان ذلك لتأليفه على الإسلام، معلوم؟ فإذا دفع الإنسان يظنه مسلما فبان كافرا، فهل تجزي أو لا تجزي؟ لننظر: رجل صلى قبل الغروب ظنا أن الشمس غربت، صلى المغرب قبل الغروب ظن أن الشمس غربت فتبين أنها لم تغرب، تجزي أو يعيد؟ يعيد. إذا وضع الإنسان الزكاة في غير أهلها فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها. إذن في هذا المثال الذي ذكره السائل، ماذا يجب على الذي أعطاها؟ يعيدها، يعيد، لأنها وقعت في غير موقعها. فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني، فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني؟ فقال هو المتصدق: الحمد لله على غني، كأنه ندم. ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق، في يد سارق، فجعل الناس يتحدثون في الصباح، لأن الناس ما همهم إلا الشمات. تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وعلى سارق. ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة، فإذا هي بغي يعني زانية. فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية. فقيل له إلهاما قيل له أما صدقتك فقد تقبلت. فالغني لعله يتعظ فيتصدق، والسارق لعله يكتفي بما أعطي عن السرقة، وكذلك البغي. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث، لأن نحن أوردناه قلنا لا تجزي إذا وضع في يد كافر، قال بعض العلماء هذا الحديث لا يدل على أن الصدقة الواجبة إذا دفعت لغير مستحق أنها تجزي، لأن هذه الصدقة صدقة تطوع، من قال أنها زكاة؟ والقاعدة عند المستدلين أنه إذا وجد الاحتمال إيش بطل الاستدلال. ولذلك قال هذا القائل من العلماء إذا دفع الإنسان زكاته لغير مستحق ظنا منه أنه مستحق فإنها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا. خذ هذا القول. القول الثاني إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني أجزأت. أما إذا دفعها لكافر ظنه مسلما فإنها لا تجزئ. اقتصار على مورد النص. وقال آخرون بل إذا دفع لمن يظنه أهلا واجتهد فتبين أنه غير أهل فإنها تجزي للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول للأخ الاحتياط لك أن تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة أخرى، ويخلف الله عليك، وقد أعلنت الساعة انتهاء الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.